ثم جعل منها زوجها وأنزل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يحذر الآخرة ويرى

ثم إذا خولناه نعمة

وقيل الحمد